بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأزواجه أمهاتهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال

فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان

أيمان ما ملكت أيمانهم

المؤمنين والمؤمنات. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.